العين موجود فيه. العين المتوسط. الرواية المشهورة بالتاء متوسط منها. يجعلها وسادة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المصطفى. عندي متوسط. نعم. عندي كذلك. لا بأس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريج عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين حدثنا مسدد حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا يبين عظم هذه الامور وانها اكبر الكبائر ولا سيما الشرك فان الشرك هو اكبر الكبائر على الاطلاق وهو اكبر ذنب عصي الله به وهو صرف بعض العباده لغير الله من الاصنام او الاشجار او الاحجار او الكواكب او الاموات او غير ذلك من المخلوقات كان يدعو غير الله بلفظ الاستغاثة أو بلفظ النداء أو غير ذلك أو يسجد له أو يركع له أو يذبح له أو ينذر له وما أشبه ذلك من أنواع الشرك التي كانت تعتاده الجاهلية في جاهليتها مع أصنامها وأوثانها وهكذا يفعله اليهود والنصارى مع آلهتهم هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق يعني شريكا في العبادة وضده التوحيد وهو أعظم الواجبات ضد الشرك والتوحيد وهو أعظم الواجبات وأهم الفروض وهو تخصيص العبادة لله وحده وإفراده بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله لأن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ثم يلي ذلك القتل والعياذ بالله قتل بغير حق ومن أعظم الجرائم وهكذا العقوق الوالدين كما في الرواية الأخرى قرنه مع الشرك كما في هذا الحديث أيضا فالشرك هو أعظم الذنوب ثم يليه أنواع من المعاصي كالعقوق الوالدين وقتل الناس بغير حق والزنا والسحر وغير هذا ما جاء في النصوص يقام بالشرك ثم ذكر الثالثة شهادة الزور شهادة الزور أيضا من أكبر الكبائر لأنها يترتب عليها فساد عظيم سفك الدماء بغير حق استحلال الخروج بغير حق أخذ الأموال بغير حق إلى غير هذا من الجرائم بأسباب شهادة الزور ولهذا كان متكئا بين أصحابه ثم انتهض وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور أي عظم شرها انتهض لها وحتى جعل يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت يعني إبقاء عليه ورحمة له لما كثر تردادها وحرص على ذلك لتنفير الناس منها وتحذيرهم من شرها فصار تكرارها بعد الشرك وبعد العقوق وإن كان الشرك أعظم والعقوق أعظم بالنسبة للوالدين لكن شهادة الزور أعظم من جهات أخرى من جهات فسادها العام وشرها العام لأن شرها عام فلهذا كررها صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية من حيثية التحذير منها وأن شرها يعم كثيرا من الناس ولا سيما إذا وقع ذلك في القضاة وتساهلوا فيها فإن شرها يكثر ويعظم وفيه ما الدلاء من الفوائد أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين وعدم الاعتدال في الجنس يقال الاتكاء فإذا اعتدل فليس بمتكي وفيه الرد على من قال إن التربع هو إنها اتكاء وأن لا يكون هو متربع لأن اتكاء وهذا ضعيف قاله الخطابي وجماعة والصواب أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين هكذا أو هكذا على كرسي وعلى مركب أو على غيره أو على يده لأن الأمعاء ما تكون معتدلة الأمعاء تكون غير معتدلة فيكون في ذلك شيء من الخطر والشر أما المتربع هو معتدل وليس بمتكي مثل هذه هذا التربع مثل هذه الجنس هذه يقال لها التربع فهذا ليس بمتكي هذا معتدل ولهذا قال وكان متكئا فجلس فدل على ان المتكئ غير جالس جلسه معتدله نعم هذه النهي عن الاتكاء ما في نهي انما هو يقول لا اكل متكئا اخبر انه لا ياكل متكئا ترك افضل نعم ولا ناكل في الدماء نعم في الاول فيقول نعم ان شاء الله. نعم. باب من اسرع في مشيه بحاجه او قصد. عفى الله عنك. ياثم نعم المتقيان. نعم ياثم. نعم ياثم. لا ما ياثم لكن تركها افضل. نعم يا رسول قال لا اكل. ما قال لا تاكلوا. قال لا اكل. يفيد ان هذا هو الافضل وان السنه تاسي به فيها. نعم. باب من اسرع في مشيه لحاجه او قصد. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت. باب السرير. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ابن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. وهذا يدل على جواز النوم على السرير لا بأس بهذا إن شاء نام على الأرض وإن شاء اتخذ سريرا ينام عليه ولا سيما في الأراضي التي فيها الرطوبة أو كثيرات الهوام أو ما أشبه هذا مقصود للسرير لا بأس به إن شاء نام على الأرض مباشرة وإن شاء وضع سريره ونام عليه كما كان النبي ينام على السرير عليه الصلاة والسلام وينام مع أهله. وفيه دلالة على أن المرأة المضطجعة ما تقطع الصلاة المضطجعة أو الجالسة ولهذا كانت عائشة تنام على السرير والنبي يصلي وسط السرير يعني يسجد حذاء وسط السرير عليه الصلاة والسلام وهي مضطجعة. وفي رواية أخرى كان يصلي عند طرف السرير وهي على الأرض فإذا سجد غمزها فقبض رجليها وإذا قام مدتها. هذا كله يدل على أن جلوسها أو اضطجاعها غير قاطع إنما يقطع المرور وأنها تمر من جانب إلى جانب وهو يصلي. نعم. وكان السرير مرتفع ولا مرتفع ولا مبسط كله. نعم. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق حدثنا خالد حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. حدثنا إيش؟ حدثنا إسحاق وحدثنا خالد نعم. حدثني عبد الله بن محمد نعم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة نعم. قال أخبرني أبو المليح نعم. قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نعم. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله قال خمسة. قلت يا رسول الله قال سبعة. قلت يا رسول الله قال تسعة. قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شفر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. كان عبد الله من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قد اجتهد بالعبادة واستمر في الصوم دائما فالليل قيام والصوم والنهار صيام وكان لا يفطر واشتكاه اهله فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في رواية انه دعاه لكن لعلها وقعت مرات عليه حتى لا يكون اختلاف مره زاره ومره دعاه عليه الصلاه والسلام. وفي هذا انه زاره يكون او اعظم في العنايه والنصيحه لعله يرجع عن رايه. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قدم له وسادة ليجلس عليها عليه الصلاة والسلام فتركها النبي ولم يجلس عليها خلاها بينه وبينه وجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام. هذا في تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم عنايته بما يعتني به الكبراء والمتكبرون بل كان يتسامح عليه الصلاة والسلام ويتواضع ليتأسى به الأمة وليسير على نهجه في عدم التكلم. وأيضا في هذا من الفوائد نوع من التأديب لعبد الله نوع من الهجر لما قدم من الوسادة كأنه قال ما لي حاجة في الوسادة أنا ما جيت إلا لأجل منعك من هذا العمل الذي أنت تعمله. فإذا تركت الوسادة يدل عنه في نفسه شيء لما لم يقبل كرامته ووسادته هذا يشعر بأنه غير راضي وغير يعني مبسط لعمله

تبارك وتعالى وأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شو المقصود؟ شو المشكلة؟ معناها المشكلة عليك ما هو؟ التذكير أمر الرسول بالتذكير ودور الله إذا نودي للصلاة. هذا الوجوب، هذا الوجوب، وذاك التبكير. الوجوب إذا نودي، وأما السنة فالتبكير. نعم. ومتى تكون الساعة الأولى هسه؟ الله أعلم، بعد صلاة الفجر أو بعد طلع الشمس محتمل، والأقرب أنه بعد طلع الشمس، بعد طلع الشمس، لأن اليوم عند العرب ما بين طلوعها وغروبها، الصفرة عندهم مضمومة إلى الليل، وإن بكر بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر فوجه له فيه الخير كثير. نعم نعم. باب من زار قوما فقال عندهم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه. والحنوط هو الطيب اللي يجعل الميت، الحنوط يطلق على الأطياب التي تعد للميت وطيب بها، قال حنوط. من الحديث الذي رواه شيخان عن ابن عباس في قصة الذي مات وهو محرم، قال لا تحنطوه، يعني لا تمسوه طيبا. وفي هذا عناية الصحابة به عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على الاستفادة منه عليه الصلاة والسلام، حتى ومن عرقه عليه الصلاة والسلام، لما جعل الله في عرقه ومس جسده من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليك. ومن هذا الحنوط؟ نعم. وين يحط الحنوط؟ على بدن الميت، في مغابر الميت، في رأسه ولحيته وأباطه طي ركبتيه وجميع بدنه. نعم. العموم كذلك الكفل يطيب. نعم. العموم البدن طيب. نعم. لكن مغابره ونافذه أكثر. نعم. تبرك بآثار به خاص؟ نعم. تبرك بآثار خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يقاس عليه غيره عليه الصلاة والسلام. كانوا يتبركون بعرقه وبصاقه ومما سجد جزاء عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيره من كبار الصحابة، ولأن هذا مع غيره قد يفضي بأهله إلى الشرك والظلم، بخلاف معه صلى الله عليه وسلم فإنه يبين لهم ويوضح لهم ما يجب عليهم، وقد خصه الله ببركة خاصة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج آل الوحل ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبجها على البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. ركبت البحر زمن معاوية

قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجل أن ذلك يحزنه. أجل أن ذلك يحزنه. ما عندك من أجل؟ أجل. عندك كلام على الشاشة. قوله أجل أن ذلك يحزنه أي من أجلي. وكذا هو في الأدب المفرد بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة منه. قال الخطابي قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط منه وذكر لذلك شاهدا ويجوز كسر همزة إن ذلك فمشهور فتحها. قال وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما العين كذلك العين كذلك أجل رواية ذكر رواية شيئا. قال ويروى من أجل أن يحزنه والضمير بس. وهذا من محاسن الشريعة ومن مكارم الأخلاق أنهم إذا كانوا ثلاثة ما يتناجى اثنان سواء كان رجال أو نساء. رجلان عبر الرجال ومراد الرجال والنساء جميعا حكومة عامة الأحكام عامة للرجال والنساء. فإذا كان ثلاث رجال أو ثلاث نساء فلا يتناجى اثنان أو اثنتان دون الثالثة والثالثة لأن هذا يحزن المتروك وربما ظن أنهما يتناجان فيه فيحزنه ذلك. أما إذا كانوا أكثر فلا بأس أو يختلطوا بالناس فلا بأس. وهكذا لو كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع أو خمسة فلا يتناجى أربعة دون الخامس وهكذا لأن هذا يشق عليه ويحزنه. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عدم إحزان الجليس وعدم إيذاء الجليس. نعم. وهكذا لو كان الحديث بلغة أجنبية ما يعرفها الثالث هذا مثل المسارة إذا تحدث بلغة لا يعقلها لا يفهمها الثالث أو تحدث ثلاثة بلغة لا يعرفها الرابع هو مثل الجسم من جسم المسارة لأن هذا يحزن ويشق عليه. نعم. ولا لا تناجين دون الثالث. نعم. لو كانوا كثيرين يا شيخ كثيرين هو اللي يتكلم انجليزي مثلا او لغه ثانيه ما يعرفون البقيه. ما قلنا اذا كان اكثر من واحد فلا باس. النبي قال اذا كان واحد بس الباقي اذا كان الباقي اكثر من واحد فلا باس. نعم. حدثنا عبد عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساورته فغضب حتى أحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أودي أبي أكثر من هذا فصبر. نعم. باب طول النجوى. مرة. قال على أخي ولا قال سبق. أخير. رحم الله موسى. قوله باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسافرة والمناجاة أي مع بعض دون بعض. وسقط باب لأبي ذر وعطف المناجاة على المسار وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه لأنهما بمعنى واحد وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقي السر ومن يلقى إليه والمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرا من الجانبين. قوله عن عبد الله وابن مسعود قوله فلا يتناجى بعد رحم الله موسى حتى تختلف بعد حديث ثاني قوله حديث ثاني رحم الله موسى آخر فغضب حتى احمر وجهه

العوجان يكفي عنه من الخمار يعني يغطى به. نعم العوجان يعني يكفي عنه يكفي. نعم المقصود انتهى امر الشرع. نعم حسان احسن الله اليك. اخرجه عن حسان بفتح الحاء المهمله وتشديد السين ابن ابي عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحده واسمه ابي عباد واسم ابي عباد حسان ايضا وهو ابو علي البصري سكن مكه ومات سنه 1320 وهو من افراد البخاري. طيب ومن كبار شيوخ ايضا قدم سنه 1320 وهو من كبار. نعم ما شاء الله الحافظ. شوف التقريب حسان ابي عباد. نعم باب القتال بعد الكبر ورث الابط. نعم باب القتال بعد الكبر ورث الابط. نعم حدثنا يحيى بن قزعه حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره الخمس القتال والاستحداد ورث الابط وقص الشارب وتقليم الابطال. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتتل إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واقتتل بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد. ولعله عليه الصلاة والسلام إنما أوحي إليه ذلك بعد كبر سنه ولهذا اختتم وهو 80 لأن الشرع لم يأته إلا في ذاك الوقت ويؤمر به إلا ذاك الوقت فلهذا تأخر. والسنة في شريعتنا التبكير بذلك قبل كبر الغلام لأن أسهل كل ما كان في الصغر فهو أسهل كل ما كبر الغلام يشتد عليه الختان ولهذا الأفضل أن يبادر به ويسرع به في الصغر لأنه خف وأسرع برعا وهو سنة مؤكدة وذهب ابن عباس وجماعة إلى وجوبه وهذه الأمور الخمسة كلها من الفطرة الفطرة الخمسة الختان والاستحداد وقصد الشارب وقلم الأمور وفي الآبار قد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قصد الشارب وقلم الأمور ونفس الإبط وحلق العانة ألا ندعها أكثر من 40 ليلة وهكذا رواه أحمد والنسائي وجماعة قال وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب قلم الظهر ونبت الإبط وحلق العانة ألا يترك ذلك من 40 ليلة فلا ينبغي للرجل ولا المرأة تأجيل ذلك فوق 40 بل يتعاهد في 40 فأقل قص الشارب قلم الظهر ونبت الإبط حلق العانة لأنها إذا زادت صار فيها شيء من الوحش وربما حصل بسببها نت في الآباط ووسخ في الأظفار وطول في الشارب حتى يرتخي على الشراب والطعام فالمقصود أن هذا كله لما جاءت به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فينبغي المؤمن أن يتعاهد ذلك وظاهر الأوامر الوجوب ظاهر هذه الأوامر الوجوب أنه يجب وجوب تعاهد هذه الأمور في 40 ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. نعم نعم حسان حسان بن حسان أبو علي بن أبي عباد البصري نزيل مكة صدوق يخطئ من العاشرة مات سنة 13 البخاري. بس نعم يا شيخ نعم الكويست البقرة ربما كان من أول يتخذ من سرج فيها فتايل على الدهن على الزيت والدهن وربما جرت الفتيلة لأجل ريح الدهن ورجح الزيت وربما جرت الفتيلة على المتاع فتشتب النار على الأمتعة وبكل حال فقد يختل الكهرب أيضا فإذا فيطفى السرج أمر مشروع. نعم للجنسين. نعم مشروع للجنسين. نعم الصارف على الوجوب الختان المعروف الختان ليس بالأمر إنما هو إخبار من السنة بخلاف قص الثياب جاءت فيه الأوامر. نعم وجاء في أخرى وقت لنا. نعم من لم يثبت أن يحكم والجمهور على السنة هو ذهب أحمد رحمه الله وابن عباس وجماعة إلى الوجوب. نعم من لم يثبت أن يحكم من قال بوجوب يعلم يقول ومن قال بأن السنة لا يحكم

شيء لما لا حاجة ما ينبغي. نعم نعم. بنايته يكون لوحده هو الذي بناه بنفسه. يقول هذا كلامه. نعم. ما أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غسلت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غسلت نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهله قال والله لقد بنى بيتا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنه على لبنه ولا غرست نخله منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من جهد ورغبه في الاخره حرصها على استعداد الاخره رضي الله عنه. الله المستعان. كان بناؤه بحياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل ان يبني. نعم نعم يصح ما قاله. نعم نعم الله ما يرجع على ما ذكرت من بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اولى منا قبلنا مفروض بعد ما قبض هذا مفروض صرح بهذا بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال سفيان لعله قبل ان يبني يعني هذا اللي قال يعني هذا اللي قال الشخص اللي من اهل بيته انه قال لا والله لقد بنى يعني بنى بعد ما قالته هذه بعد ما اخبر بمقالته هذه يعني بنى شيء بعدين. لو صح ما صح لو صح ما قاله هذا القائل. نعم سامع طبعك تتاثر بقول لم يصل له كل الدنيا ثالثه غير. نعم قال فكيف باب الجهل من باب الله والرغبه في الاخره تقلل. نعم كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة. بركة صح. 94 عندنا هالأيام بعض الشغل بعض المعاملات مهمة بعض الأمور مهمة والصباح فيه خير كثير. اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذه الأيام ما فيه درس والنصف الأول من المادة الأول ما فيه درس إجازة عندي مشاغل لعلي أقرأ لها صباحا. هذه الأيام مع النصف الأول من المادة الأولى ما في دراسة. تبتدئ الدراسة إن شاء الله يوم الأحد 18 جمعة الأولى. أما الليل فيبقى درس الليل ليلة الاثنين يبقى مستمر إن شاء الله. نعم. من تلامذة؟ نعم. من يوم كذا ليوم كذا؟ يبتدئ الدراسة يوم الأحد 18 جمعة الأولى. 18 جمعة الأولى. أسبوع هذا. نعم. باقي أسبوع كذا محتاج إلا. اليوم آخر اليوم. اليوم نعم. محتاج نعم. إذا 18. نعم. 18 جمعة. نعم. إذا 18 جمادى الأولى. نعم نعم. الليل على حالته. الليل على حالها. نعم نعم. سلم. الخميس. نعم. ما في درس. نعم. لو يحصل الخميس ولا حاجة. ما في درس الخميس. لا ما في درس.